بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في الفصل الذي كتبه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله بعنوان أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته لا يستغني عنها المفسر للقرآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أصوله أن الألف واللام الداخلة على الأوصاف وعلى أسماء الأجناس تفيد استغراق جميع ما دخلت عليه من المعاني. هذه قاعدة عظيمة من القواعد المهمة في فهم كلام الله عز وجل، ويتتعلق بأل التعريف. إذا دخلت على الأوصاف أو على أسماء الأجناس فإنها في هذه الحالة تفيد الاستغراق، أي استغراق ما يشمله هذا الوصف من معنى، أو ما يدخل تحت هذا الجنس من أفراد. فيتستغرق الأوصاف التي يحتملها أو المعاني التي يحتملها هذا الوصف وتشملها جميعا، وأيضا إذا دخلت على اسم الجنس فإنها تستغرق كل فرد من الأفراد الداخلين تحت هذا الاسم. فأل تفيد الاستغراق إذا دخلت على الأوصاف أو على أسماء الأجناس. وعليه، إذا رأيت أل في القرآن داخلة على وصف فإن عليك أن تثبت ما يحتمله هذا الوصف، أن تثبت كل ما يحتمله هذا الوصف من معاني ودلالات. مثلا: إن المتقين في جنات ونهر. التعريف هنا دخلت على وصف التقوى، إن المتقين في جنات ونهر. هنا تفيد الاستغراق لكل معاني التقوى ودلالاتها: المتقين لله، المتقين عذاب الله، المتقين محارم الله، المتقين الله في فعل أوامره. كل ما تحتمله هذه الكلمة من معنى تثبته، لأن أل تفيد الاستغراق، لأن أل تفيد الاستغراق. ثم تلاحظ أمرا آخر، وهو الجزاء المرتب على هذا الوصف: إن المتقين في جنات ونهر. هنا جزاء مرتب على هذا الوصف، فما حظ الإنسان من الجنات والنهار؟ وأنت تلاحظ السياق رتب فيه هذا الجزاء على هذا الوصف، والجواب على ذلك أن حظ الإنسان من هذا الجزاء بحسب حظه من هذا الوصف، فكلما عظم حظه من تقوى الله عز وجل عظم حظه من هذا الثواب، وكلما نقص هذا الثواب بحسب ذلك، وإذا فقدت التقوى فقد هذا الثواب المترتب عليها. فلاحظ هذه الفائدة من هذه القاعدة العظيمة: إن المتقين في جنات ونهر. هذا مثال، ونظائره في القرآن كثيرة. مثلا قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه كلها أوصاف المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، كل هذه أوصاف دخلت عليها التعريف، فهنا تثبت ما يشتمله هذا الوصف، كل ما يشتمله هذا الوصف من المعاني. فمثلا المسلمين ماذا يشمل وصف الإسلام؟ الصلوات، الزكاة، فعل الأوامر، طاعة الله، الإيمان يشمل عقائد الباطنة، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب. الآن قوله والمؤمنين والمؤمنات، أي والمؤمنين بكل ما أمرهم الله تبارك وتعالى بالإيمان به. من أين أخذنا هذا؟ من ألا التي تفيد الاستغراق، لأنها دخلت على وصف فتستغرق كل ما يدل عليه هذا الوصف أو ما يحتمل هذا الوصف من معنى. وهذه أمثلة فقط، ونظائر هذا كثيرة في القرآن الكريم. أيضا لما تأتيك آيات في الصدق، في البر، في الإحسان، في كل ما تدخل على وصف من الأوصاف، فعليك أن تثبت كل ما يحتمله هذا الوصف من معنى. وذكرت لكم أن هذه القاعدة يترتب عليها قاعدة أخرى، وهي الحكم إذا ترتب على وصف، الحكم إذا ترتب على وصف، فحظ الإنسان من هذا الحكم بحسب حظه من الوصف. إن زاد فيه هذا الوصف زاد الحكم والجزاء، وإن نقص نقص، وإن فقد فقد. وهذه قاعدة أخرى مرتبطة بهذه القاعدة. الشق الثاني من القاعدة دخول أل التعريف على أسماء الأجناس. نحن أخذنا مثالا من دخولها على أسماء الإيش، على الأوصاف. فالآن لنأخذ مثالا في دخول أل التعريف على اسم الجنس. الشيخ يقول وعلى اسم الجنس أيضا تفيد استغراق جميع ما دخلت عليه من المعاني. اسم الجنس، الإنسان مثلا، إنسان جنس، حيوان جنس، رجل جنس. فإذا دخلت أل على شيء من هذه الأجناس أفادت الاستغراق. فإذا قيل الإنسان أي جنس الإنسان، ليس المراد إنسانا معينا أو شخصا بعينه، وإنما المراد جنسه، فيدخل تحت الجنس كل فرد من أفراد الإنسان. فمثلا إذا قرأت إن الإنسان لفي خسر، هذا شامل لجميع أفراد الإنسان أو ليس شاملا؟ شامل، لا نستثني منه إلا من استثناهم الله في قوله إلا الذين آمنوا. أيضا قول الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا، هذا يشمل كل فرد من أفراد الناس، لا يخرج من هذا أحد إلا من استثناهم الله بقوله إلا المصلين. فإذا أل عندما دخلت على اسم الجنس أفادت إيش؟ الاستغراق لكل فرد من أفراد الجنس. أيضا من الأمثلة على ذلك قول الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. ما المراد بالإنسان؟ هل المراد بالإنسان شخص معين أم جنسه، بحيث يكون اللفظ متناولا لكل فرد من أفراد الإنسان؟ فالقاعدة هنا أن أل تفيد الاستغراق، فأل دخلت على الإنسان هنا فتشمل كل فرد من أفراد الإنسان، ولهذا كل إنسان خلق في كبد، كل إنسان خلق في كبد. وهنا بمناسبة هذا المثال أحببت أن أطلعكم على فائدة عظيمة جدا في معنى قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد.

بذكر أسماء الله وأوصافه وأفعاله الدالة على تفرده بالوحدانية وأوصاف الكمال، وإلى أنه الحق وعبادته هي الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ويبين نقص كل ما عبد من دون الله من جميع الوجوه. هذا تقعيد في بيان التوحيد، هذا تقعيد في بيان التوحيد ودلالات القرآن الكريم على توحيد الله جل وعلا. والتوحيد هو أعظم المقاصد وأجل الغايات وأنبل الأهداف على الإطلاق. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن الأمر كلما كانت حاجة العباد إليه أشد، فإن طرق تحصيله ووسائل نيله وسبل الوصول إليه تكون أكثر من غيره، ولله الحكمة البالغة في خلقه. وتأمل هذا جيدا في ما يحتاجه الناس في حياتهم ومعيشتهم، تأمل هذا في حاجة الناس إلى الهواء وإلى الماء وإلى الطعام وإلى اللباس، هذه الأمور هي من حاجيات الناس. وكلكم يعلم أن حاجة الإنسان إلى الهواء أشد من حاجته إلى الماء، وحاجته إلى الماء أشد من حاجته إلى الطعام. فلما كانت حاجة الإنسان إلى الهواء أعظم وأشد، كانت سبل نيل الهواء ووسائل تحصيله أيسر من الماء. الهواء معك أينما تكون، لأنك ما تستطيع الاستغناء عن الهواء للحظات، فالهواء معك أينما تمشي هو معك. لكن حاجتك إلى الماء دون ذلك فوسائل تحصيل الماء دون وسائل تحصيل الهواء، وحاجتك إلى الطعام دون ذلك فأيضا وسائل تحصيل الطعام دون وسائل تحصيل الماء. فالأمر كلما كانت الحاجة إليه أشد، كانت وسائل نيله وسبل تحصيله أكثر. والتوحيد حاجة الناس إليه هي أعظم الحاجات، وضرورتهم إليه أعظم الضرورات، ووالله إن حاجة الناس إلى التوحيد أعظم من حاجتهم إلى الهواء، ومن حاجتهم إلى الماء، ومن حاجتهم إلى الطعام والشراب واللباس. وانحباس شيء من هذه، أعني الهواء والماء والطعام، وانعدامها وعدم تحصيل الإنسان لها، يقطع الإنسان عن ماذا؟ عن الدنيا، يقطع الإنسان عن الدنيا. لكن انعدام التوحيد يقطع الإنسان عن خيري الدنيا والآخرة، انعدام التوحيد يقطع الإنسان عن خيري الدنيا والآخرة. وبهذا يعلم أن حاجة الناس إلى التوحيد أعظم من حاجتهم إلى الماء والهواء وسائر الأمور التي يحتاجونها. ولما كان قدر التوحيد، ولما كان التوحيد بهذا القدر وشأنه بهذه المكانة، كانت دلائله وبراهينه ووسائل معرفته أكثر، كما قيل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. فدلائل التوحيد كثيرة. وإذا نظرت كتاب الله العزيز وما فيه من البراهين والدلائل على توحيد الله سبحانه وتعالى تجدها لا حصر لها. وتجدها متنوعة تنوعا كثيرا، وتحت كل نوع منها يدخل أفراد عديدة من براهين التوحيد ودلائله. وقد قال أهل العلم في ذلك قولا كليا: إن القرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير التوحيد وبيان عظم شأنه وجلالة قدره وعظم ثواب أهله

وإخلاص الدين له. الله لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق سواه. ومن دلائل توحيده أنه الحي وأنه القيوم وأنه الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر الأوصاف والأسماء التي ذكرت في هذه الآية الكريمة. ذلك في قوله في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ذكر 17 اسما له سبحانه وتعالى، وهذه الأسماء كلها براهين على ماذا؟ على أنه لا إله إلا الله، براهين على وجوب إخلاص التوحيد لله. الله لا إله إلا هو، ما هي أوصافه الدالة على ذلك؟ الحي الرحمن الرحيم، ثم قال الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، كل هذه الأسماء الحسنى المتضمنة لصفات الكمال ونعوت الجلال كلها دالة على وجوب إخلاص التوحيد لله. يوسف عليه السلام لما خاطب صاحبه السجن وحذرهما من الشرك استخدم هذا النوع من الدليل، قال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ذكر لهم أسماء الله الدالة على وجوب توحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. وترى هذا في القرآن كثير، مثل قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هل لله سمي؟ هل لله شريك في أسمائه وصفاته وجلاله وجماله وعظمته؟ الجواب ماذا؟ لا سمي له. ولهذا الاستفهام في قوله هل تعلم له سميا بمعنى النفي، أي لا سمي له. فإذا كان لا سمي له فلما يدعى غيره؟ ولما يعبد سواه؟ ولما يلتجأ إلى غيره سبحانه وتعالى؟ فهذا نوع من دلالة القرآن الكريم على توحيد الله. وأيضا نظير هذا استدلاله تبارك وتعالى بربوبيته، استدلاله بربوبيته وتفرده بالخلق والإيجاد والإنعام والتصرف على وجوب إخلاص الدين له سبحانه وتعالى، كقوله جل وعلا: يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. فهنا ذكر من دلائل توحيده ووجوب إخلاص العبادة له ربوبيته تبارك وتعالى وخلقه للأشياء وإنزاله للمطر وإنباته للزرع ورفعه للسماء، فهذه كلها من دلائل التوحيد. أيضا قول الله تعالى: وأنا ربكم فاعبدون، ذكر ربوبيته مستدلا بها على وجوب توحيده وإخلاص العبادة له، فهذا يأتي في القرآن كثيرا. أيضا من أنواع الأدلة على التوحيد ما ذكر المصنف بقوله: وأنه الحق، هذا من دلائل التوحيد، وأنه الحق وعبادته هي الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وهذا في قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، وقول الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، هذه كلها دلائل على توحيد الله سبحانه وتعالى، دلائل على توحيده أنه تبارك وتعالى الحق، وعبادته الحق، وعبادة من سواه هي أبطل الباطل وأضل الضلال. ولهذا كلمة التوحيد لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، لأن لا نافية للجنس، تحتاج إلى اسم وخبر، اسمها إله، خبرها محذوف، ما تقديره لا إله، ما تقدير خبر لا النافية للجنس. بعض الناس يخطئ ويجهل قدر التوحيد ومكانة التوحيد فيقول لا إله موجود إلا الله، لا إله موجود إلا الله، فانظر ماذا يترتب على تقدير موجود خبرا للا النافية من فساد في فهم التوحيد. لا إله موجود إلا الله، ماذا يكون المعنى؟ كل إله موجود عبد بحق أو بباطل فهو ماذا؟ فهو الله. هذا معنى تقدير موجود خبرا للا النافية، فيكون معنى لا إله موجود إلا الله، أي كل إله موجود فهو الله. ولهذا لا يجوز أن يقدر خبر لا النافية إلا حق، فيكون التقدير لا إله حق إلا الله. ما دليل هذا المقدر؟ دليله ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقوله ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول في تلبيته لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. فما سوى الله تبارك وتعالى عبادته باطلة، وكائنا من كان، لأن العبادة حق خالص لله لا يجوز صرفها لغيره سبحانه وتعالى. فهذا نوع من أنواع دلائل التوحيد، أن الله سبحانه وتعالى الحق وهو المستحق لأن يعبد وأن يؤله وأن يذل له ويخضع وأن تصرف له الطاعة، ومن سوى الله لا يستحق من العبادة ولا مقدار ذرة، لأنه ليس له أي مشاركة للرب العظيم والخالق الجليل، لا في الملك، وليس له مشاركة لله في شيء من الملك، وليس له معاونة لله، تنزه الله تعالى وتقدس عن ذلك، فكيف إذن يدعى غير الله سبحانه وتعالى؟ وتأمل هذا المعنى الذي أشير إليه في قوله تعالى في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وتأمل معي هذه الآية العظيمة في بيان التوحيد وإبطال الشرك. وهذه الآية كما وصفها بعض أهل العلم قطعت شجرة الشرك من عروقها واجتثتها من أصولها، بمعنى أنه لا حجة يدلي بها مبطل في تقرير الشرك إلا وفي هذه الآية اجتثاث لها وقطع لها من أصولها. وتأمل هذا، من يدعى من دون الله، من يدعى من دون الله يستحق أن يدعى في إحدى حالات أربع ذكرت في الآية، في إحدى حالات أربع. إذا وجدت هذه الحالات الأربع أو وجد شيء منها يستحق أن يدعى.